بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدانا فيما مضى في باب اللقيط، ولعلنا إن شاء الله نتمه في هذه الليلة، فننتقل بعده إلى كتاب الوديعة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب اللقيط. قال: فصل. وسواء كان المدعيان مسلمين حرين أو كافرين رقيقين أو مسلمين. قصدنا بالمدعيين يرجع إلى اللقيط، يعني لو ادعى اللقيط مدعيان، يقول المؤلف سواء كانا مسلمين أي المدعيان أو كافرين أو أيضا غير حرين أي عبدين. نعم. قال: وسواء كان المدعيان مسلمين حرين أو كافرين رقيقين أو مسلما وكافرا وحرا وعبدا، لأن كل واحد منهم لو انفرد صح الدعوة. يعني القصد في ادعاء نسبة اللقيط إليه، يعني جاء مسلم أو كافر، حر أو عبد، فادعى نسبة اللقيط إليه، يدعى أنه ابنه، فإن ذلك يعتبر بالمقاييس التي مرت بنا. نعم. قال: فإن ادعاهم رأتان وقلنا بصحة دعوتيهما فهما كالرجلين. يقول المؤلف أيضا هذا لا يختص بالرجال، فلو ادعته امرأة ألحق بها، ولو ادعته امرأتان أيضا ألحق بهما، ولكن على الترتيب المعروف، ربما تكون إحداهما لا بينة والأخرى لا بينة لها فإنه يلحق بها، أو تكون إحداهن إحداهما يدها على اللقيط والأخرى ليس كذلك، فإن في هذه الحالة تقدم التي يدها عليها. قال رحمه الله: وسواء كان المدعيان مسلمين حرين أو كافرين رقيقين أو مسلما وكافرا وحرا وعبدا، لأن كل واحد منهما لو انفرد صح الدعوة. فإن ادعاهم رأتان وقلنا بصحة دعوتيهما فهما كالرجلين. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لو ادعى الرقيق امرأتان وقلنا بصحة دعوتهما، أو يقال أيضا دعواهما، كله جائز من حيث اللغة. قال: فإن ذلك معتبر، لكن الشيء الذي لا يمكن أن يتحقق أن ينسب إليهما معا، لأنه مر بنا في اللقيط هل يجوز أن ينسب إلى أكثر من واحد؟ أكثر الفقهاء قالوا بجواز ذلك، وعرفنا أن الإمام الشافعي لا يرى ذلك، وذكرنا علم الطب وقلنا هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق وإلى دراسة وإلى تمحيص. قال: إلا أنه لا يلحق بأكثر من واحدة، لأنه لا يمكن أن يكون للواحد أمان، هذا أمر مستحيل. لأنه يستحيل ولد من أنثيين. قال: لأنهم لما عللوا فيما مضى بالنسبة أن يكون للغلام أبوان، هو أن يختلط ماؤهما، مثلا تكون هناك شبهة، امرأة طلقها إنسان مباشرة فتزوجها إنسان بعده قبل أن تنتهي العدة، ولا يجوز الزواج في العدة، لكنها شبهة يدرى عنه الحد. أو كذلك مثلا تكون جارية بين رجلين، فوطئها كل منهما على شبه أنه يجوز لكل واحد منهما أن يطأ، والأمثلة كثيرة جدا في هذه المسألة. هذه من الصور التي قالوا عند من يرى أنه قد يلحق بماذا؟ بأكثر من اثنين، باثنين أو أكثر. ومن ذلك القصة التي وقعت في زمن عمر، امرأة كانت مع الإبل فوطئ رجل أول الليل والآخر آخره. قال: وإن كانت إحداهما تسمع دعواها دون الأخرى فهي كالمنفردة به. لماذا تسمع دعواها؟ لوجود بينة، أو تكون يدها على الغلام فتقدم. قال: وإن ألحقته القافة بكافر أو أمة لم يحكم برقه ولا كفره. يعني هو يلحق بهما. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لو أن القافة الذين يعرفون الأنساب أي شبه الإنسان بقريبه، لو ألحقته بكافر أو كذلك بعبد فهذا يقول يثبت، لكن لا يمكن أن يكون رقيقا ولا يكون كافرا، إذن هو لا يتغير عن أصله. قال: لا يحكم برقه ولا كفره، لأنه ثبت إسلامه وحريته بظاهر الدار، بظاهر الدار التي وجد فيها، فلا يزول ذلك بظن ولا شبهة كما لم تزل بمجرد، يعني لا يزول بظن بدعوى مثلا عبد أن هذا ابنه أو كافر على أن هذا ابنه، هذا ظن، والأصل في الإنسان هي الحرية، فلا يمكن أن تنتزع منه إلا ببينة واضحة. قال: فلا يزول ذلك بظن ولا شبهة كما لم تزل بمجرد الدعوى. يعني لا يمكن أن يأتي إنسان فيدعي فيقول هذا رقيق ونسلم له، لا بد من أن يثبت ذلك. قال الإمام رحمه الله: فصل. فإن كان لامرأتين ابن وبنت فادعت كل واحدة منه فادعت كل واحدة أنها أم الابن. يعني هذه صورة أخرى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: هناك امرأتان إحداهما لها ابن والأخرى لها بنت، لكن كل واحدة منهما طمعت بالابن، يعني تريد الذكر. قد تكون إحداهما، لا شك بأن إحداهما هي أمه، ولكن الأخرى لا يمكن أن تكون أمه. فما المخرج من ذلك؟ المؤلف سيفتح لنا طريقين: إما أن نرجع إلى القافة التي مر ذكرها، فما ألحقته القافة بهما لاحق، يعني إذا ألحقت الذكر بإحدى المرأتين لاحق بها. القول الثاني أنه ينظر إلى اللبن، وقالوا إن اللبن فيه خاصية، فلبن الغلام يختلف عن لبن ماذا؟ الجارية أي البنت. ويقولون إن لبن الغلام إنما هو ماذا؟ أثقل، يعني ثخين وليس رقيقا كلبن، هكذا يذكره الفقهاء والأطباء فيما مضى، ولا ندري عن رأي الأطباء في هذا الوقت. نعم. كما يكون لبن كما يكون بول الغلام يختلف عن الجارية، قد يحصل هذا، لأن الحمل له تأثير. أنت نظرت إلى اللبن الذي يخرج من الثدي، لكنك ما نظرت إلى أن هذا الولد تكون من ماذا؟ أن هناك حيض، وأن الحيض انقطع، وأن ذلك الدم تحول بإرادة الله تعالى ليكون ماذا؟ لبنا للغلام في بطن أمه، يعني غذاء له. إذن قد يكون هكذا قالوا. نعم. قال رحمه الله: فادعت كل واحدة أنها أم الابن. احتمل أن يعرض معهما على القافة، واحتمل أن يعرض لبنهما على أهل الخبرة. أهل الخبرة يعني والطب الذين لهم دراية ومعرفة بذلك. فمن كان هي لبن الاثنتين، يعني هما امرأتان يعرض لبنهما فينظر أيهما أثقل لبنان، والتي لبنها ثقيل يلحق بها الولد، والخفيف تلحق بها البنت. قال: فمن كان لبنها لبن ابن فهو ابنها، وقد قيل إن لبن الابن ثقيل ولبن البنت خفيف فيعتبر ذلك. هكذا قال قيل، يعني المسألة تحتاج إلى تأكيد. أما الخافة فقد عمل بها وتم ذلك بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة أسامة بن زيد بن حارثة. قال الإمام رحمه الله: فصل. والقافة قوم من العرب عرفت منهم الإصابة في معرفة الأنساب. الآن المؤلف سيعرف لنا من هم القافة، من هم أولاء القافة الذين إذا قرروا شيئا عمل بقولهم وأصبح حكما مستقرا، كما أن المجتهد إذا اجتهد في مسألة وتوصل إلى حكم فإنه يعمل به. من هم هؤلاء القافة؟ هل يمكن أن يحصل ذلك من كل إنسان؟ الجواب لا. هل ذلك مختص بشخص واحد؟ الجواب لا. هل هو مختص بقبيلة واحدة؟ الجواب لا، ولكنهم قلة. فمن وجدت فيهم هذه الصفة التي تدل على براعة واختصاص فإنهم أيضا يختصون بذلك. فالقافة قالهم قوم من العرب لا شك، ولكن اختصهم الله تعالى بتلك الخاصية أن أحدهم إذا نظر إلى أقدام شخصين وأكثر عرف أن هذا له علاقة بهذا من حيث النسب، فيقول هذا قريب هذا. ولذلك لما رأى ماذا المدلجي مجزز، لما رأى إلى قدمي أسامة ووالده وإلى والده خالد بن زيد بن خالد، لما نظر إليهما وهما متلحفان وقد غطي رؤوسهما جميع البدن مغطى لم يظهر إلا القدمان، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إذن هي متشابهة. ولذلك سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة، نعم، ليس زيد بن ثابت الفرضلة. نعم. قال: والقافة قوم من العرب عرفت منهم الإصابة في معرفة الأنساب، واشتهر ذلك في بني مدلج رهط مجزز رضي الله عنه وسراقة بن مالك. مجزز هذا هو الذي رأى أسامة ووالده زيد بن حارثة. نعم. قال: رهط مجزز وسراقة بن مالك. ما معنى رهط؟ جماعة يعني، حتى منهم سراقة بن جعثم، وسراقة تعرفونه، هذا الذي لما جعلت قريش 1,100 ناقة لمن يأتيهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، فلحق برسول الله فدعا عليه فغارت قدم فرسه ثم الأخرى، ثم إنه خرج وأعطى عهد لرسول الله وأن لا يبلغ عنه، فكتب له الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا، وقد استفاد منه بعد ذلك في الغنائم التي حصلت. قال: وسراقة ابن مالك ابن جعشم رضي الله عنه قال: ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا. ناتي الآن، هل هذا خاص بهم؟ إياس بن معاوية المزني المعروف العالم المشهور قالوا أيضا بأنه كان قائفا، وحصلت له قصة واقعة ذكرها العلماء، وذلك أن رجلا شريفا ولدت جارية له غلام فاستراب فيه فلم يلحقه، لم ينسبه إليه، فمر إياس بن معاوية به يعني بمكان ذلك الرجل فوجد الغلام وهو لا يعرف ذلك الغلام، فقال: أدع لأباك، هو لا يعرف أنه أباه لكن من الشبه، قال: أدع لأباك. فكان فيه ماذا الذي هو معلم الولد كان موجودا، فقال: ومن هو والده؟ قال: هو فلان ابن فلان. قال: كيف عرفت ذلك؟ قال: وأن يخفى ذلك، إن شبهه به أقرب من شبه الغراب بالغراب. فدخل المعلم وأخبر والد الغلام بذلك فخرج، فقال له: وكيف عرفت ذلك؟ قال: سبحان الله، أنت أشد شبها به من الغراب بالغراب. فسر الرجل وألحق الولد به نسبا. وهذه قضية معروفة ذكرها أيضا العلماء، وقالوا إن القاضي شريك كان مشهورا بذلك أيضا. نعم. قال: ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا مجربا. بقي وصف إذا سقط، لا بد أن يكون عدلا، وأن يكون ماذا ذكر؟ قال: إلا أن يكون ذكرا. ذكرا هذا واحد، وأن يكون عدلا. إذا بقي الثالث الذي هو حر، وأن يكون مجربا. أربعة أوصاف: أن يكون ذكرا، وأن يكون عدلا وأن يكون حرا وأن يكون مجربا. هذه الصفات لا بد أن تكون فيه. نعم. قال ذكرا عدلا مجربا في الإصابة. مجربا في الإصابة يعني لا يأتي. عندما ترون قضية التجربة حتى في الكلاب المعلمة، يعني الإنسان إذا أراد أن يتخذ كلبا للصيد لا يعتبره من أول انطلاقة، لا يجربه، لكن كم يجربه؟ هل يكتفى بتجربتين أو لابد من ثلاث؟ لأن الثلاث معتبرة في أحكام كثيرة في الشريعة الإسلامية، بعضهم قال ثلاث وبعضهم قال إذا مثلا صاد في مرتين ولم يصد لنفسه، يعني لم يأكل من الحيوان، فإنه يعتبر ذلك. أيضا هنا قالوا القائف يجرب، لابد من تجربة لأنه قد يخطئ، فلكي نطمئن إلى ذلك لابد. هل يكتفى بواحد؟ أيضا المؤلف سيذكر ذلك. قال عدلا مجربا في الإصابة لأن ذلك يجري مجرى الحكم فاعتبر ذلك فيه. ما معنى يجري مجرى الحكم؟ ربما المؤلف سيبينه، لكن لا مانع أن نبينه ما دام قد أجمل هنا. قال يجري مجرى الحكم. الآن نحن لما نأتي إلى قوله عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، ما المراد بالحاكم هنا؟ القاضي. لماذا سمي حاكما؟ لأنه يحكم بين الناس. لماذا سمي قاضيا؟ لأنه يقضي بينهم بالخصومات. إذن إذا أطلق الحاكم في مصطلح الفقهاء فالمراد به القاضي، وإذا أراد والسلطان قالوا السلطان أو الإمام أو الخليفة أو قالوا الأمير وغير ذلك. إذن هذا الذي يجتهد إذا أصاب له أجران، إذا اجتهد الحاكم في حكم من الأحكام فإن ذلك الحكم ينفذ. وهذا في المسائل أيها الإخوة التي فيها ليس فيها نص، أما المسائل التي ورد فيها نص من كتاب أو سنة فلا اجتهاد كما قال العلماء، لا اجتهاد مع النص. كذلك هنا القائف يجتهد لأنه يتعرف الأنساب، ومعرفته عن طريق الشبه يلحق الشبيه بشبيهه، وتعلمون هو نوع من القياس، والقياس نوعان: قياس علة وهو إلحاق فرع في أصل في حكم لعلة تجمع بينهم، هذا القياس مسلم إلا عند أهل الظاهر وقولهم ضعيف وليس هناك مجال لأن نتكلم عنه ونثبت ضعف قولهم، وأن الصحيح هو قول العلماء. هناك ما يعرف بقياس الشبه، وهو الذي قاسه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل وقال إن امرأته ولدت غلاما أسود يخالف لونه ولون أمه، فسأله الرسول هل لك من إبل؟ قال نعم. قال وأن ألوان؟ وقال حمر. قال وهل فيها من أورق؟ قال نعم. قال وأن أتاه ذلك؟ قال لعله نزع عرق. قال ولعل ابنك هذا نزعه عرق فقاس فعمل بالمقايسة. المهم هنا أن القائف يعطى حكم المجتهد في تقرير الأحكام، لأنه إذا اجتهد وقال هذا هو ابن فلان يؤخذ بقوله، والأخذ بقوله هو تقرير للحكم وعمل به، هذا هو معنى قول المؤلف. قال رحمه الله لأن ذلك يجري مجرى الحكم فاعتبر ذلك فيه. قال القاضي رحمه الله يترك الغلام مع عشرة غير مدعيه. انظروا إلى دقة الفقهاء. مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد أن دخل المدلجي المجزز المدلجي على أسامة ووالده وهما تحت الفراش فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، أقر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. هنا يقول القاضي أبو يعلى لا بد من الاختبار لأن هذا تقرير نسب، وليس المراد أيها الإخوة مجرد النسب، لأن النسب كما ذكرت لكم يثبت بالدعاء إنسان أن هذا ابنه ما لم يكن له معارض، ويثبت بشهادة امرأة على أن هذه المرأة تشهد بأن فلانا ولد على فراش فلان. لكن ما يترتب عليه من الأحكام، ما هي الأحكام؟ من المواريث وغيرها. إذن هذه أحكام تترتب على هذه المسألة، ولذلك الفقهاء يجتهدون في ذلك الأمر ويدققون. فانظروا يوضع مع عشرة ثم يوضع مع عشرين. نعم. ق- قال يترك الغلام مع عشرة غير مدعي. من هم العشرة؟ يعني يترك مع عشرة من الرجال، يعني يؤتى بالغلام هذا الذي تريد القائفة أو الذي يراد اختبار القائفة فيه، فيترك مع عشرة من الرجال لا يعرفون من هو هذا الغلام، أو حتى لو عرفوه لا يضر، فيقال للقائف انظر هل هناك شبه بين هذا الغلام وبين أحد من العشرة، فإن قال نعم هو يشبه فلان سقط قوله وقيل أنت لست بقائف ولا علم عندك، لأنه وضعوها مع رجال لا لم يدعوه. نعم. قال رحمه الله ويرى القائف فإن ألحقه بأحدهم سقط قوله. سقط قوله لأنه ألحقه بإنسان لا شبه بينه وبينه. الصورة الأخرى وإن نفاه عنهم جعلناه مع عشرين فيهم مدعيه. إذا نفاه عنهم معنى ذلك أنه عنده علم دقيق بالقيافة، ولكن كثفوا له العدد، بدل أن كانوا عشر جاءوا بتسعة عشر وضموا لهم هذا المدعى. نعم. قال فيهم مدعيه فإن ألحقه بمدعيه علمت إصابته. قال رحمه الله وهل يكتفي بواحد فيه وجهان؟ والعلماء أيضا بالنسبة لا الآن بالنسبة للقيافة بالنسبة للنسب، يعني هذا أمر مسلم عند الجمهور إلا عند الحنفية. الحنفية لا يرون، وقد يرون أنه مجرد الدعوة ينسب، لكن عند الجمهور القيافة معمول بها، يعني لا خلاف بينه، وإنما الخلاف بين الجمهور هل يمكن أن ينسب إلى أكثر من واحد. أما الجمهور فكلهم متفقون الأئمة الثلاثة، يعني الأئمة الأربعة عدا أبي حنيفة. لكن هل يؤخذ بقول القائف في السرقة الذي يسمى الآن في اصطلاح الناس المري الذي يعرف الآثار؟ بعضهم ينشي يتتبع اللص خطوة خطوة وطريق طريق، ما لم يكن اللص خبير ربما يستخدم وسائل تمسح ماذا طريقة، فتجد أنهم يعرفون وكان يستخدم هذا يعني قبل أن يتطور العلم. لكن هل هذه تعتبر قرينة أو يعمل بها كما يعمل بالقائف محل خلاف. قال وهل يكتفى بواحد فيه وجهان؟ أحدهما يكتفي به لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سر بقول مجزز وحده. يعني هل يكتفى بقول قائف واحد ويطمئن إليه ويقرر حكمه ويكون حكما ثابتا كحكم المجتهد القاضي أو لا؟ بعض العلماء قال نعم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسوتنا وقدوتنا ماذا أخذ برأي المجزز المدلج، مجزز المدلج، إذن نعمل به. بعضهم قال لا، لابد أن نضيف إليه، ولكن ليطمئن قلبي نضيف إليه آخر. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سر بقول مجزز وحده لأنه بمنزلة الحاكم يجتهد ويحكم. جاء بها لا. الآن الحاكم عندما يجتهد في مسألة، أنتم تعلمون أيها الإخوة الحاكم يعني قد يجتهد شخصان، لا يعني قد يصيب أحدهما ويخطئ الآخر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل نفرا من أصحابه قال لا يصلين أحد إلا في بني قريظة. اختلف الصحابة الذين أرسلوا، بعضهم فهم من ذلك أن قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحظ، أن يحضهم ويدفعهم إلى الإسراع، ولذلك لما حل وقت صلاة العصر صلوا. والفريق الآخر فهموا فهما آخر، لا يصلين أحد لا في أي قريظة أي صلاة ولو فاتت، فأخر الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر الاثنين، مع أن الحق مع الذين صلوا في الطريق، لأن القصد إنما هو ماذا أن يحضهم على العجلة وأن يصلوا إلى أولئك الأقوام. ولذلك اختلف الفقهاء بعد ذلك، هل يمكن أن يتعدد، هل يمكن أن تكون الإصابة متعددة؟ الصحيح أن الإصابة واحدة، ولكن يجتهد الحاكم كما قال عليه الصلاة والسلام فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. أجران أجر اجتهاده وأجر إصابته، فهذا له أجران. الثاني له أجر مع أنه أخطأ، نعم لأنه أهل للاجتهاد وتحرى الصواب، ولكنه لم يوفق ولذلك الله تعالى يقول إذ نفشت في قصة داود وسليمان الآن قال ففهمناها سليمان. سليمان هو الابن وداود ماذا هو الأب. ولذلك الله تعالى بعد أن ذكر القصة قال ففهمناها سليمان، ولكن الله تعالى أثبت العلم لكل واحد منهما ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. ليس معنى هذا أن سليمان أصاب في هذه أن داود لا يصيب في غيره، إلا كلا أعطاه الله تعالى علما. ولهذا قد ترون تلميذ يصيب في مسألة ويخطئ الشيخ، وهذا حاصل. ليس معنى هذا أن التلميذ أعلم من الشيخ أو أنه أكثر علما منه، لا، ولكن قد يكون لم بهذه المسألة أو عهده قريب بها فيصيب، والشيخ ربما غابت عن ذهنه أو مضى عليها وقت أو التبس عليه الأمر أو غير ذلك. المهم أن هذا يحصل، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا الأمر فقال رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قد تحمل، يعني الشيخ يحمل الفقه إلى من بعده، وربما أنتم خذوا مثلا، يعني لا حاجة أن نرجع للأئمة، نقف عند القرن التاسع ابن حجر العسقلاني، ما أعتقد أن أحدا من شيوخه وصل إلى درجته. شيخ الإسلام ابن تيمية ما أعتقد أن أحدا من شيوخه ولا من أقرانه ولا أحدا من علماء عصره أنه وصل ماذا إلى درجته. لو جمعت شيوخ الذين قبله وزملاءه وتلاميذه كلهم، ولذلك كان يجتمع عليه نفر قليل فيناظرونه فينقطعون أمامه، يعني هو يأتي غير مستعد وهم مستعدون يناقشونه في المسائل ويتغلب عليهم، فإذا أحسوا بأنه قد غلبهم طلبوا تأجيل ذلك، هم لا يطلبون التأجيل ولكن ليعدون العدة، ويتكرر ذلك. فما عرف أنه ماذا ناقش في قضية وغلب فيها، يعني ناظر في قضية وماذا وانقطع فيها، بل كان خصومه ينقطعون. نعم. قال حتى كان يحكي من قصصهم ويذكر لهم أمثلة، لما جاءوا له بشيخ عظيم من علماء الشافعية اسمه ابن الرفعة، يعني له مؤلف في الفقه يبلغ 50 مجلدا، يعني أحضره عنده، فلما سألوه عنه كيف قال رأيت شيخا تقطر لحيته بفقه الشافعية، يعني أثنى عليه في الفقه ولكنه في مجال آخر، وذكر علما آخر لا أسميه، قال ذاك رجل متقلب، فذكر عنه ماذا كلاما. إذن المهم أن الرجل يأتون إليه في ماذا، في تخصصاتهم في الفقه فيغلبهم، في العقيدة فيتغلب، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء أيها الإخوة. ولذلك لما جاء شخص من الحساد يقال له البخاري، ليس الإمام البخاري، البخاري هذا إمام جل متقدم، قال من قال شيخ الإسلام فقد كفر، مجرد أن يقول شيخ الإسلام، فمن الذي انظر له؟ انظر له أحد علماء الشافعية ابن ناصر الدين. شوف العلماء ما كانوا يفرقون هذا شافعي وهذا حنبلي وهذا حنفي وهذا، لا، من انظر لهذا البخاري؟ ابن ناصر الدين. ولكن كان البخاري له حظوة عند السلطان أقوى من حظوة ابن ناصر الدين. فما هو الطريق الذي سلكه ابن ناصر الدين؟ ذهب إلى الإمامين في وقته الجليلين ابن حجر العسقلاني وكذلك العيني الحنفي فقرضا له فأثنى على شيخ الإسلام. المهم قال ماذا مما قال ابن حجر، أذكر أنه قال لو لم يكن من أعماله إلا تلميذه ابن القيم لكفى. أحسن الله إليكم. قال لأنه بمنزلة الحاكم يجتهد ويحكم كما يجتهد الحاكم ويحكم. والثاني لكن الاجتهاد أيها الأخوة ليس لكل أحد، ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما دون الرسالة أول كتاب كتب في وصول الفقه ذكر شروط المجتهد، وأنه يكون عالما بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله بالأحكام، وأن يكون عارفا باللغة العربية، يعلم الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص والأمر والنهي، هذه الأمور الأدوات التي يحتاج إليها المجتهد لا بد أن تتوفر فيه. ولكنه هو لما كان يناظر ما كذا كان يقول ما نظرت أحدا وتمنيت أن تصر علي، وإنما كنت أتمنى أن يظهر الله تعالى الحق على يدي وعلى يديه. هذا هو شأن العلماء العاملين. نعم. قال: والثاني لا يقبل. ولذلك تتم للحديث السابق: الذين تآمروا على شيخ الإسلام ابن تيمية وألقي حسدا وألقي في غيابات السجود عدة مرات، كان الخليفة والسلطان في ذلك الوقت أراد أن ينزع الخلافة من محمد بن ناصر الدين بن قلاوون، كلهم أجابوا إلا شيخ الإسلام، قال: في رقبتي له بيعة لا يمكن أن أنزعها. فلما عادت السلطة إلى الناصر أراد أن يكافئه ومكنه من رقاب أولئك العلماء، فأخذ يثني عليهم ويبين أنهم بمثابة ماذا؟ النبت لا يستغني عنه أحد، وأن لهم من الفضل، فبدأ يذكر من صفاتهم العظيمة. قال: أحسست أنه يريد لقاء بهم فانظروا. ولذلك كان يقول ابن مخلوف المالكي قاضي قضاة المالكية: سعينا في قتله وسعى في حياتنا. هؤلاء أيها الإخوة هم العلماء والعاملون، لأن سيرتهم نيرة. تجد أن أحدهم أضاء في دياجير الظلام، يعني تجد أنه قبس من النور يضيء في دياجير الظلام. هؤلاء هم العلماء العاملون الذين تركوا آثارا عظيمة، خلفوا كتبا وخلفوا تلاميذ حملوا الراية من بعدهم. نعم. قال: والثاني لا يقبل إلا اثنان، لأنه حكم بالشبه والخلقة، فلا يقبل من واحد. وما دام بالشبه والشبه ضعيف، إذا قالوا لا بد من اثنين حتى نتحقق. نعم. قال: فلا يقبل من واحد كالحكم بالمثل في جزاء الصيد. ما هو الحكم بالمثل في جزاء الصيد؟ الله تعالى بعد أن ذكر الصيد: وحل لكم صيد البحر وطعامه ما أهل لكم، إلى أن قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. نعم لا شك بأنه إذا وجد اثنان فهو أحوط. ولذلك هذا ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة، في قصة الرجلين الذين ادعى غلاما، أحضر أربعة من القافة وجعل كل من الرجلين يمر فيضع قدمه على الرمل، وطلب ماذا من القافة؟ كل ما نظر قائف أدخله في مكان حتى انتهى الأربعة، ثم أخذ يسألهم واحدا، فلما التقت أقوالهم حينئذ عمل بها. وفي بعض الروايات كما سمعتم أنه قال: ولمن شئت منهما. هم قالوا أظهروا شيء في القدم، أظهروا شيء في القدم، وبخاصة قالوا في الأصابع، يقول الأقدام هي تبين أكثر. أما قضية الدم والنظر إليه فيوجد كثير من الناس يعرفون ذلك، لكن هذه خاصية لهم يعرفونها. مجرد أن ينظر إلى رجلك وإلى رجل ابنك يقول هذا ابنك، ينظر إلى رجلك وإلى رجل أخيك يقول هذا قريب لك، قد لا يحدد لكن يقول هذا قريب لك. ولذلك رأيتم قصة إياس لما دخل على المكتب يقول للغلام وهو لا يعرفه ولم يره في حياته، قال: ادعو لي أباك. فذاك دهش معلم الغلام، قال: ومن هو أباه؟ قال: فلان ابن فلان. قال: وكيف عرفت؟ قال: سبحان الله، كيف لا أعرف ذا؟ شبهه به أقرب من شبه الغراب بالغراب، والغراب من أكثر ماذا الطيور شبها، يعني الغراب لا يختلف عن الآخر. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. فإن ادعى رجل رقه لم يقبل. مجرد أن يأتي شخص ويقول هذا رقيق لا يقبل قوله، لأن هذه دعوة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أقوام وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه في الصحيحين، وفي لفظ آخر في غير الصحيحين، والبينة على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال: فإن ادعى رجل رقه لم يقبل، لأن الأصل الحرية، فإن شهدت له بينة. إذا نحن لما نوازن لدينا أصل ولدينا دعوة، فهل يمكن أن نبطل الأصل بمجرد دعوة؟ نعم، لو أحضر بينة يعمل بها. والبينة كما تعلمون أيها الأخوة تختلف، كل شيء له بينته. فمثلا في الأموال استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلا فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. افرض ما وجد رجلان ولا وجد رجل وامرأتين، لو وجد رجل واحد يؤخذ برأيه مع اليمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. وهذا سيأتي، سيشير المؤلف إلى ما يحتاج إلى ذلك فيما يتعلق بالأموال في آخر الباب. قال: فإن ادعى رجل رقه لم يقبل لأن الأصل الحرية، فإن شهدت له بينة بالملك قبلت، وإن لم قال وإن لو شهد شاهد أو حتى امرأة بأن هذا هو ملكه يكتفى بذلك. نعم. قال: وإن لم يذكر السبب. ليس شرطا أن يقال كيف ملكته وكيف، هل اشتريته، هل أخذته مثلا أسيرا، لا ما في داعي، المهم أن تأتي بينة تثبت. نعم. قال: وإن لم يذكر السبب كما لو شهدت له بملك مال. كما لو شهدت له البينة بملك مال بأن هذا المال لفلان، اختلف شخصان فادعى رجل أن هذا المال هو ماله وأن هذه الدار هي داره، فجاءت بينة فأثبتت ذلك، إذن يحكم بالبينة. قال: وإن شهدت باليد للملتقط لم يحكم له بالملك. لم يحكم له بالملك لأن الملتقط معروف أنه التقطه، فلا حاجة، هو وضع يده عليه، فكيف يقال بأن يده عليه تثبت له حكما جديدا؟ لا. قال: لأن سبب يده قد علم، وإن شهدت بها لغيره ثبت. لكن لو شهدت لغيره فإنه يثبت، أما هذا فهو من الأصل قد التقطه وانتهى. والقول قوله في الملك مع يمينه كما لو كان في من يده باب التوثق. نعم. كما لو كان في يده مال فحلف عليه. قال رحمه الله: فصل. ومن حكمنا بإسلامه لإسلام أحد أبويه أو موته أو إسلام، هذه مسألة مسلمة عند الفقهاء التي سيقرأها القارئ، من حكمنا بإسلامه لإسلام أبوي أو أحدهما. نعم. قال: ومن حكمنا بإسلامه لإسلام أحد أبويه أو موته أو إسلام سابيه. سابي يعني الذي أسره، من السبي، نسبة إلى السبي، يعني إذا حكمنا بإسلام شخص بسبب إسلام أبويه أو موت أحد أبويه فهذا لا شك أصلا حكم بإسلامه. نعم. قال: أو إسلام سابيه فحكمه حكم سائر المسلمين في حياته وموته. نعم، يعني يحكم عليه كما يحكم على سائر المسلمين، لا يختلف عنهم في موته في حياته. لماذا قال وموته؟ هل لها فائدة؟ يعني قال في موته في حياته وموته. نعم، كلمة في موته أنه يحكم بإسلامه، ماذا يترتب عليه؟ أنه يغسل، أنه يكفن، أنه يصلى عليه، أنه يدفن في مقابر المسلمين. إذن في حياته من حيث المعاملة يعامل كغيره من المسلمين، وفي موته يعامل معاملة المسلمين أصلا، إذا مات أحدهم والمسلم يغسل وكذلك يكفن وكذلك يصلى عليه ويقبر، إلا الشهيد فإنه يزمل بثيابه ويدفن كما في شهداء أحد. قال: فحكمه حكم سائر المسلمين في حياته وموته، ووجوب القود على قاتله. ووجوب القود على قاتله، ما هو القاد؟ يعني القصاص، قبل البلوغ أو بعده، وإن كفر بعد بلوغه فهو مرتد يستتاب ثلاثا. لأننا الآن قرر بأنه مسلم، فرق أيها الإخوة بين الكافر الأصلي وبين من يسلم ويتذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان، لأن الإيمان له طعم يجده المؤمن في قلبه، يحس بلذة الإيمان، وهذا أمر جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يرتد عن الإيمان، فهذا لا شك بأن عقوبته هو أنه يستتاب ثلاثا، فإن لم يتب يقتل. أما الكافر الأصلي فهذا يدعى إلى الإسلام ولو لم يسلم فإنه حينئذ إن كان من أهل الجزية يطلب منه الجزية، أو أنه يترك على كفره لا إكراه في الدين. قال رحمه الله: وإن كفر بعد بلوغه فهو مرتد يستتاب ثلاثا، فإن تاب إلا قتل. لماذا قال بعد بلوغه؟ لأنه قبل البلوغ غير مكلف فلا تقرر عليه الأحكام، ولذلك المؤلف رتب ذلك على ما بعد البلوغ، لأنه قبل البلوغ لا تجب عليه الصلاة كما تعلمون، والصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذن الصبي لا تجب عليه الأحكام التي تجب على البالغ، لكن إذا بلغ أصبح رجلا سويا مكلفا تطبق عليه الأحكام التي تطبق على الكبار، حينئذ يعامل تلك المعاملة. قال: فإن تاب وإلا قتل، لأنه محكوم بإسلامه يقينا. وهو لا شك من ارتد يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. المؤلف يوجز لنا فأشبه غيره من المسلمين. يعني أنا في قضية دائما ننبه عليها، أن مسائل الفقه مرتبط بعض وبعض، ولذلك كثيرا ما ترون نقول كلما كرر الطالب دراسة الفقه وأمعن النظر فيه وعاد، حينئذ تتكون عنده معلومات أكثر. لماذا؟ لأن ما مر يتذكره ولو قليل. فأنتم ترون الآن المسائل، هناك مسائل مرت بنا تأتي إشارة إليها، وهناك مسائل لم تأتي تأتي إشارة إليها، فما بالك إذا ختمت الكتاب بإذن الله ستجد أنك مررت على مسائل الفقه التي في هذا الكتاب، وما لم تحفظه مهما يكن يبقى في ذهنك منه شيء، فإذا كررت وراجعت تجد أنه يستقر في الذهن. نعم. ومن حكمنا بإسلامه للدار وهو اللقيط فكذلك، لأنه محكوم بإسلامه ظاهرا، لأنه منسوب إلى دار الإسلام، فهو كالثابت يقينا. وذكر القاضي رحمه الله وجها آخر، أنه يقر على كفره لأنه لم يثبت إسلامه يقينا. ولكن الحقيقة الراجح هو القول الأول. نعم، ما دام ينسب إلى تلك الدار فإنه كذلك يكون مؤمنا، ولكن القاضي أراد أن يجعل ذلك درعا أن هذه شبهة، لأنه لم يثبت يقينا فيقول هذه شبهة والحدود تدرى ماذا بالشبهات. ولكن فرق بين القصاص وبين الحدود، الحدود تدرع بالشبهات أما القصاص فلا. قال الإمام رحمه الله: فصل. فإن بلغ اللقيط فقذفه إنسان أو جنى عليه. ما هو القذف؟ يعني أن يرميه بالزنا أو بأي صفة يعيره فيها. والقذف ماذا؟ حده 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات، الله تعالى يقول في سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء، يعني يرمونهم بالزنا، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم استثنى الله تعالى الذين تابوا. نعم. قال: فإن بلغ اللقيط فقذفه إنسان أو جنى عليه أو ادعى رقه فكذبه اللقيط فالقول قول اللقيط، لأنه لو أقره قال صحيح لا يجب عليه الحد. نعم. لأنه حر في الحكم، ويحتمل أن يقبل قول المدعي في درء حد القذف خاصة. ويحتمل، يقول المؤلف، شوف هو رأي ضعيف ولكن قال يحتمل، يعني ربما أن هذا الذي رماه السبب هي شبهة أن هذا لقيط لا يعرف مثلا نسبه في الأصل فرماه من هذه الناحية، فيقول القاضي هذه شبهة، وهذه الشبهة يدرع عنه بها حد القذف خصوصا بخلاف القصاص. قال: ويحتمل أن يقبل قول المدعي في درء حد القذف خاصة، لأنه مما يدرع به الشبهات. وهذا يرجع أيها الإخوة إلى اجتهاد الحاكم القاضي، القاضي هو الذي يقرر، إن رأى أن هذا الإنسان لرماه قد عرف بسوء منهجه وسلوكه وأنه يتطاول بلسان على الناس، فتجد أن القاضي يجتهد ويقيم عليه الحد. وربما يراه مثلا إنسانا بعيدا عن مثل هذه الأمور ولكن زلة لسان، فربما يرى القاضي أنه يدرع عنه الحد في هذه المسألة. قال لأنه مما يدرأ بالشبهات بخلاف القصاص. وقد جاء في الحديث يدرأ الحدود بالشبهات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وإن بلغ فتصرف ثم ثبت رقه. انظروا، وإن بلغ فتصرف، هو الأصل قلنا أنه حر، فلما بلغ تصرف، يعني تصرف تصرف الأحرار، انتبهوا، فتصرف يعني تصرف الأحرار ثم ثبت رقه، جاءت بينة فأثبتت أن هذا رقيق، فما الحكم؟ تصرف يعني باع، اشترى، أجر، قارض، يعني ضارب، إلى غير ذلك من الأمور، هذه أصلا لا تجوز للعبد ولكنه فعل ذلك، فما الحكم؟ هذا سيطول المسألة، أظن سيطول هذا الفصل الكبير، ولذلك انتبهوا له في مسائل دقيقة. نعم. قال: وإن بلغ فتصرف ثم ثبت رقه، فحكم تصرفه حكم تصرف العبيد. العبيد ما تصرفهم؟ أنه ليس للعبد أن يتصرف إلا بإذن سيده، فالعبد لا يملك شيئا من المال، والعبد أيضا محظور عليه عقود المعاملات إلا بإذن سيده، فليس له أن يبيع ولا أن يشتري، بل أيضا العبد له أحكام تخصه في العبادات، يعني العبد يختلف ماذا عن الحر في العبادات، ولذلك لما ناتي إلى أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية التي منها المرض ومنها السفر ومنها الإكراه ومنها غير ذلك، يذكرون من أسباب التخفيف ماذا؟ ما يتعلق بالعبيد، وهو النقص، لأنه ناقص، ولذلك تجد أن عدته على النصف من عدة ماذا؟ كذا الأحرار. أيضا ما يتعلق بالحد، ولذلك الله تعالى يقول: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن المراد أن هذا لقيط بلغ وقد حكم بحريته فتصرف، لو لم يتصرف الأمر سهل، لكن تصرف في عقود معاملات، فما الحكم؟ نكح، تزوج، فما الحكم هنا؟ نعم. قال رحمه الله: لأنه قال فحكم تصرفه حكم تصرف العبيد، لأنه ثبت أنه مملوك، ثبت بالبينة مثلا أنه مملوك، فحينئذ تصرف تصرف الأحرار وقد ثبت أنه مملوك، فما المخرج من ذلك؟ ما هو الطريق الذي تعالج به أحكامه؟ نعم. قال رحمه الله: وإن أقر بالرق على نفسه بعد أن كان أقر بالحرية لم يقبل إقراره بالرق، لا يلتفت إليه، لأنه في الأصل أن يكون حر وهو أقر بالحرية، فلا يلتفت إلى دعوى. نعم. لأنه قد لزمه بالحرية أحكام من العبادات والمعاملات. انظروا، لزمه بالحرية أحكام من العبادات والمعاملات، وهو متهم بأن يخرج من ذلك. إذن في العبادات كما ترون العبد لا تجب عليه الزكاة، لأنه لا مال له، ماله لسيده، ولو كان سيده يملك قناطير من الذهب، فلا تجب الزكاة على العبد، ولا يجب عليه الحج إلا بإذن سيده، وأيضا يترك صلاة الجماعة لانشغاله بعمل سيده، ولا يجب على العبد ماذا؟ إلا نصف الحد. وهناك أحكام كثيرة جدا يختص بها ماذا؟ المملوكون في العبادات وفي المعاملات أيضا. نعم. قال: لأنه قد لزمه بالحرية أحكام من العبادات والمعاملات فلم يملك إسقاطها. قال: وإن لم يتقدم منه إقرار بالحرية وكذبه المقر له بطل إقراره، يعني أقر الإنسان بالحرية ولم يسبق هناك رق، لا ينظر إلى كلامه. نعم. لأنه لا يثبت رقه لمن لا يدعيه. أصلا هذا الذي أقر له بأنه رقيق لا عبد الله ما ادعاه، ما طلبه بذلك، فلا يلتفت إلى قوله، يعني أنه متهم في هذا الأمر. قال: فإن أقر بعده لغيره قبل، كما لو أقر له بمال. هذه فيها خلاف، يعني لو أقر لشخص آخر ادعاه هل يقبل قوله؟ يقول المؤلف يقبل، لكن فيه رأي آخر أنه لا يقبل. قال رحمه الله ويحتمل ألا يقبل. هذا هو أشار إليه ويحتمل ألا يقبل، لأن في إقراره الأول اعترافا بأنه ليس لغيره فلم يقبل رجوعه عنه كما لا يقبل رجوعه عن الحرية. قال رحمه الله يعني ليس للإنسان يعني أن يختار هو حر ويقول أنا لست بحر أريد أن أكون رقيقا، لا، هذه أحكام الشريعة قررتها، فليس باختيار الإنسان أن يختار. إنسان كسول عاجز قال أريد أن أكون عبدا لفلان أنا رقيق، ليس هذا باختياره. نعم. قال وإن صدقه الأول ففيه وجهان، أحدهما لا يقبل لأنه محكوم بحريته فلا يقبل إقراره بما يبطلها كما لو أقر بها، والثاني يقبل لأنه مجهول الحال أقر بالرق فقبل. والحقيقة الراجح أنه لا يقبل قوله ما دام الأصل هي الحرية وقد عومل بها فيبقى، ثم يترتب على انتقاله منها أمور كثيرة تتعلق بعباداته وبمعاملاته، فما لم تأتي بينة تقطع بأنه رقيق ينبغي أن يبقى على أصله. قال رحمه الله تعالى والثاني يقبل لأنه مجهول الحال أقر بالرق فقبل، كما لو قدم رجلان من دار الحرب فأقر أحدهما لصاحبه بالرق. يعني جاء شخصان من بلاد الكفر بلاد الحرب التي بينه وبين المسلمين عدا يعني حرب، فأقر أحدهما قال أحدهما هذا سيدي وقال هذا عبدي، تم لقاء قال هذا يعتبر. أو كذلك لو أقر إنسان بالحد أو بالقصاص فإنه كذلك إذن يعتبر، حتى وإن كان القصاص سيؤدي ماذا إلى ذهاب نفسه. نعم. قال رحمه الله كما لو قدم رجلان من دار الحرب فأقر أحدهما لصاحبه بالرق فعلى هذا يحتمل أن يقبل، وكما لو أقر أيضا كما قلنا بحد أو قصاص فإنه يقبل أيضا القول في ذلك. نعم. فعلى هذا يحتمل أن يقبل إقراره في جميع أحكامه لأنه معنى يثبت الرقة فأثبته في جميع أحكامه كالبينة، ويحتمل أن يقبل فيما عليه دون ماله دون ما له. هنا الآن أيها الإخوة فيه مسألتان، هنا ننتبه إلى هذه التي الآن سيذكرها المؤلف وسيأتي فيها مساكن مسائل. يعني يحتمل أن يقبل قوله فيما له وما عليه، يعني ما له من الحقوق وما عليه من الحقوق، ويحتمل أن يقبل قوله فيما عليه هو من الحقوق ولا يقبل قوله فيما له من الحقوق. لماذا؟ لأن ما عليه من الحقوق لا يتهم بها، يعترف بأن لفلان عليه حق هذا لا يتهم به لأنه هو الذي سيدفعه، لكن أن يدعي على فلان هذا فيه تهمة، ولذلك فيه قولان. قول الأول أنه يقبل قوله في الدعوة فيما له وما عليه، الثاني يقبل قوله فيما عليه لا فيما له، ومن هنا تتغير الأحكام بالنسبة لهذين الأمرين. قال ويحتمل أن يقبل، ولكن تحتاج أن تقرأ بتمهل حتى يظهر للإخوة. نعم. ويحتمل أن يقبل فيما عليه دون ما له لأنه أقر بما يوجب حقا له وعليه فيثبت ما عليه دون ما له، كما لو قال لفلان علي 1000 على رهن لي عنده، يعني فلان له 1000 رهنت عنده شيء. نعم. فإن قلنا بالأول وكان، ما هو الأول؟ نقف هنا حتى نربط للإخوة. الأول هو ما له وما عليه، يعني أن يثبت له الأول الذي ذكر المؤلف أن يثبت له ما له وما عليه من الحقوق، ما له من الحقوق وما عليه، انتبه هذا هو الأول الذي سيرتب عليه المؤلف البحث. نعم. فإن قلنا بالأول وكان قد نكح فهو فاسد. لماذا؟ لأنه هنا يثبت ماذا؟ ما له وما عليه، فحينئذ هو نكح فيفسد نكاحه. لماذا؟ لأنه أصبح عبد، والعبد لا يصح له أن ينكح ماذا؟ بغير إذن سيده، ولو نكح بغير إذن سيده فهو عاهر، ولذلك يبطل نكاحه يفسخ العقد. قال: فإن قلنا بالأول وكان قد نكح فهو فاسد، حكمه حكم ما لو تزوج العبد أو الأمة بغير إذن سيده. يعني يعامل معاملة ذلك، هل يجوز للعبد أن يتزوج والأمة بغير إذن السيد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ملك السيد ولا تصرف له، فلو فعل ذلك يعتبر نكاحه فاسدا. قال: وإن تصرف بغير النكاح فسدت عقود. وإن تصرف بغير النكاح يعني في العقود الأخرى، البيع، الشراء، الإجارة، شركة، مضاربة، راهن، إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة. نعم. قال: وإن تصرف بغير النكاح فسدت عقوده كلها، لأنها حصلت من مملوك، والمملوك ليس له أن يعقد عقدا مع أحد إلا بإذن سيده. نعم. وترد الأعيان إلى أربابها إن كانت باقية. يعني مثلا اشترى سلعا من أشخاص، ترد إليهم ماذا؟ تلك الأشياء. استأجر دورا أو دكاكين، ترد إلى أصحابها. مثلا عمل أي عمل، اقترض من شخص قرض، فإنه يرد إلى صاحبه، وهكذا. يعني المعاملة تبطل وترد إلى أصحابها، لأنه عبد وليس من أهل التصرف، لأن تصرفه ناقص، ليس له أن يعقد عقدا من العقود. قال: وإن تصرف بغير النكاح فسدت عقوده كلها، وترد الأعيان إلى أربابها إن كانت باقية، وإن كانت تالفة ثبتت قيمتها في ذمته، لأنها ثبتت برضا أصحابها. يعني إن أتلفها تثبت في ذمته ولا يسقط حق الآخرين. قال رحمه الله: وإن قلنا لا يقبل في ماله. هذا الثاني. وإن قلنا لا يقبل في ماله ولكن يقبل فيما عليه، هذه هي الصورة الأخرى، أو هذا الأمر الثاني، يقبل قوله فيما عليه من حقوق ولا يقبل في ماله. حينئذ المؤلف سيقسم إلى قسمين، إما أن تكون امرأة أمة، وإما أن يكون رجلا. قال رحمه الله: وإن قلنا لا يقبل في ماله وهي أمة فنكاحها صحيح، ولا مهر لها إن كان قبل الدخول. لماذا صحيح؟ لأنه يقبل ماذا؟ ما عليه، ولا يقبل ما له. نعم. فصحة النكاح تتعلق بماذا؟ بالآخرين. إذن يبقى النكاح صحيحا. قال رحمه الله: فنكاح وهي أمة فنكاحها صحيح، ولا مهر لها إن كان قبل الدخول، ولكن سيقيده المؤلف. نعم. وإن كان بعده فلها الأقل من المسمى أو مهر المثل. يعني لها مهر المثل، وإن لم يكن مهر مثل فهو المسمى المعروف في كتاب النكاح. ولزوجها الخيار بين المقام معها على أنها أمة أو فراقها. هذا إذا كان ممن يجوز له نكاح الأمة. نعم. قال: أو فراقها إن كان ممن يجوز له نكاح الأمة. متى يجوز للحر أن ينكح الأمة؟ إذا لم يجد طولا، إذا لم يستطع طولا كما في نص الآية، يعني لم يجد مالا ليتزوج به الحرة، فإنه يتزوج الأمة ليعف نفسه. هذا إذا ما استطاع أن يتزوج الحرة. فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المفممة ملكت أيمانكم. لأنه قد ثبت كونها أمة في المستقبل. في المستقبل، أما في الأول وتزوجها على أنها ماذا؟ حرة، والآن ثبت أنها أمة. وإن كان المقر ذكرا. الآن انتقل إلى الصورة الأخرى، إن كان المقر رجلا. نعم. فسد نكاحه لإقرار. فسد نكاحه لماذا؟ لأنه يثبت ما عليه ولا يثبت ما له، والنكاح له في هذه الحالة، إذا لا يثبت يفسد نكاحه. لأنه لا يجوز له أن يتزوج بغير إذن سيده. قال: فسد نكاحه لإقراره أنه عبد نكح بغير إذن سيده، وحكمه حكم الحر في وجوب المسمى. وحكمه حكم الحر، لأنه لما تزوج في الأصل على أنه حر، فيجب عليه المسمى للمرأة. قال في وجوب المسمى أو نصفه إن كان قبل الدخول، أو نصفه إن كان حصل ذلك ثبت رقه قبل أن يدخل بها. قال ولا تبطل عقوده وما عليه من الحقوق والأثمان يؤدي مما في يده. إذا لا تبطل حقوق العقود التي أبرمها، ولكن لا تسقط أيضا حقوق الآخرين، عليه أن يؤديها مما عنده من المال، فإن كان عنده مال يغطيها أداها، فإن فضل شيء من المال الذي بين يديه يعطيه سيده الذي ثبت أنه سيد له ثبت رقه له، وإن نقص يبقى في ذمته. قال يؤدي مما في يده وما فضل ففي ذمته، وما فضل معه فلسيده. إذا ما فضل عنده زاد يرد إلى سيده، وما نقص فإنه يبقى معلقا في ذمته هو. قال وإن جنى جناية توجب القصاص اقتص منه. وإن جنى جناية توجب القصاص، يعني قتل شخصا، فإنه يقتص منه حرا كان المجني عليه أو عبدا، مهما كان نوع الذي جنى عليه فإنه يقتل به. قال وإن كان خطأ تعلق أرشها برقبته، وإن كان خطأ تعلق أرشه برقبته إلا أن يفديه سيده يدفع عنه، أما الأصل هو يتعلق برقبته لأنه يسلم حينئذ. قد تكون الدية يعني إن طلبت تكون أكثر من قيمته، فالسيد مخير بين الأمرين، لكن هنا لا، وتصرف دون علم سيده وقبل أن ينسب إليه، حينئذ يبقى الأمر مقيم معلقا برقبته. نعم. قال وإن جنى عليه حر فلا قود لأنه عبد. وإن جنى عليه حر يعني جني عليه فلا قود لأنه عبد، ولا يؤخذ ماذا الحر بالعبد. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله، انتهى الوقت ولا لا؟ قال رحمه الله باب الوديعة. باب الوديعة أيها الإخوة، ما في مانع أن نأخذ مقدمة، يعني ما هي الوديعة؟ هو المال. الآن انتقلنا من الباب إلى باب آخر. الوديعة هي أن يضع الإنسان، أن يدفع الإنسان ماله إلى شخص ليحفظه. يعني عندك مال وليس لديك الإمكانات، ليس عندك خزينة ولا مكان للحفظ، وتعلم رجلا أمينا صادقا يقوم بحفظ الأمانات، وهذا كان معروف منذ القدم، فتعطيه المال ليحفظه عندك. الآن صاروا يحفظون في صناديق البنوك، ولكن هذه حقيقة يقولون أحفظ في خزينة البنك على أنها أمانة، لكن هل البنك يبقيها محفوظة لك وإلا يتصرف فيها؟ إن تصرف فيها تتحول إلى قرض، يعني البنك ما أعتقد أنه يأخذ هذه الأموال ويجمدها في صندوق، ولكن يتصرف بها، فإذا جئت تطلبها أعطاك إياها مباشرة. فإن كان يتصرف بها تحول من ماذا؟ من الوديعة إلى القرض، فلننتبه لهذا. نعم. إذن ما هي الوديعة؟ الوديعة أولا المؤلفون أجمل ثابتة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع العلماء، يعني دليلها ثابت من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع، وصلى الله عليه وسلم.